بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله تعالى كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة وهدية وهداية للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة خامسة من أسباب النزول في القرآن العظيم. وسبب النزول اليوم هو الوارد في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. في هذه الآية الكريمة المباركة معاشر المؤمنين، يرد الله تعالى على طائفة من الحجاج من أهل اليمن الذين كانوا يخرجون من اليمن بلا زاد، ويدخلون البرية بادعاء التوكل على الله تبارك وتعالى. فالله تعالى لم يرضى منهم ذلك، وأمرهم بالتزود في رحلتهم إلى حج بيت الله الحرام. وذلك أيها الإخوة أن المسافة من اليمن إلى مكة تقدر بأكثر من شهر بمقاييس ذلك الزمان، ويدخلون في بعض الأحيان في برية مهلكة، فكيف لهم أن يسلكوا تلك البرية بلا زاد ويدعون التوكل على الله؟ فإن الله تبارك وتعالى أمر بالأخذ بالأسباب، ثم أمر بعد ذلك بالتوكل عليه. أمران اثنان لا بد منهما: الأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله جل جلاله. على ذلك بنى الله تبارك وتعالى أمر هذه الدنيا، وعلى ذلك أمر أنبياءه وأولياءه وأصفياءه. فنبينا الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدخر في بعض الأحيان لأهله قوت سنة كما صحت بذلك الآثار، وكان صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض الأحيان يلبس درعا في المعركة، وفي بعض الأحيان يلبس درعين كما ظاهر يوم أحد بين درعين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو سيد المتوكلين وهو سيد العالمين بالله جل جلاله. فكيف لنا أن نخالف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وما تخلفت هذه الأمة الكريمة عن الركب، وما نزلت عن قيادة الحضارة العالمية، وما تخلفت عن سدة القيادة الدنيوية إلا عندما داخلها مثل هذه المفاهيم المغلوطة. وذلك أيها الإخوة والأخوات أننا خاصة بعد القرن العاشر دخلنا في أطوار غريبة ومفاهيم عجيبة، وصار القوم يدعون التوكل على الله في العالم الإسلامي وهم كسالى يراوحون مكانهم، لا يصنعون شيئا كثيرا، ولا يأخذون بأسباب المجد، ولا يأخذون بأسباب الحضارة. وتوجعنا كثيرا من أجل هذا، وتألمنا كثيرا، وأصابتنا مصائب كثيرة بسبب مخالفتنا لهذه السنة الكونية غير القابلة للمخالفة. مثال أذكر لكم مثالا، هو أن المسلمين مثلا في شمال إفريقيا أو في بلاد الشام أو في بلاد مصر أو في غيرها من البلاد، كانوا إذا دهمهم العدو يجلسون في المساجد، علماؤهم، كبارهم، أولياؤهم، أصفياؤهم، يقرؤون مع الناس البخاري الشريف، وهو شريف حقا، لكن ما بهذا أمرنا أيها الإخوة والأخوات؟ نعم يطلبون البركة بأحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لكنه مع كونه مكتمل البركة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما بهذا أمرنا؟ فإن الله تبارك وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فأمرنا بالإعداد، إعداد أسباب القوة، وثم التوكل على الله تبارك وتعالى بعد ذلك. أما أن نهمل أسباب القوة ونظل نقرأ في المساجد البخاري الشريف، فهذا ما أمرنا به، وكذلك بعض الناس كان يقرأ الشفاء بأحوال المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم القاضي عياض. ونعم الشفاء كتاب جليل، كتاب مبارك يحوي سيرة أعظم رسول صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب مفيد مهم في بابه، لكن ما هكذا أمرنا، وما أمرنا أن نقرأ الشفاء أو البخاري عند نزول الأعداء ببلدنا. والدليل أيها الإخوة الأحباب أن هذا مسار خطأ، أنهم في مصر عندما جاءت الحملة الفرنسية ظل العلماء يقرؤون البخاري، مع أن الإسكندرية التي كانت تواجه نابليون آنذاك لم يكن فيها إلا مدفعان عثمانيان قديمان أحدهما خرب، فكيف واجهوا نابليون بثلاثين ألفا من جيشه وبمعدات حديثة؟ وكذلك تكرر الأمر كثيرا في بلاد شمالي إفريقية وفي بلاد الشام، وهذا لا شك مخالف لما أمرنا بالإعداد له ولما أمرنا بالأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من المفاهيم العجيبة الغريبة التي سادت العالم الإسلامي، إذ كان كثير من الرجال الأشداء الأقوياء لا يعملون، ليس لهم أي عمل، وعندما تسألهم يقولون نحن متوكلون على الله، وهذا لا يجوز ولا ينبغي، وهو الذي أدى بالعالم الإسلامي إلى أن يتخلف عن الركب في القرون الأربعة الأخيرة. ولما كنا متوكلين على الله تعالى حقا ونأخذ بالأسباب حقا سدنا الدنيا وفقنا العالمين، ومكننا الله تعالى من أزمة الحضارة العالمية، وقدنا أوروبا إلى عصر نهضتها وإلى عصر ثورتها الصناعية الكبرى. هذا أمر مشهود معلوم من أمر الحضارة الإسلامية التي أثرت أيما تأثير في أوروبا وقادتها إلى حضارتها المشاهدة الآن. هذا فضل لا ينكر للمسلمين، لكن عندما كانوا حقا مسلمين متوكلين على الله تعالى أعظم التوكل، آخذين في الوقت نفسه بالأسباب الكفيلة لهم بالوصول إلى أسباب المجد والعز والكرامة، ولما تخلفوا عن هذه الأسباب وشاعت فيهم المفاهيم المغلوطة واتكأوا في الزوايا والربط وخبايا الزوايا، خبى نورهم وخبى سناؤهم وانهدم عزهم وتسلطت عليهم الأمم وحدث لهم ما حدث، ودخل الاستخراب العالمي الذي سمي زورا وبهتانا إلى بلادهم، وعمل فيهم من أسباب الضعف ما عمل وصاروا تبعا لذلك. اليوم لا سبيل لنا معشر الإخوة والأخوات إلى العودة إلى سدة المجد وقيادة الدنيا من جديد، كما أراد الله تعالى أن نكون بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، إلا بالأخذ بالأسباب مرة أخرى ثم بالتوكل على الله. هذا المعنى المهم العظيم الذي لم يعد في أمم الأرض اليوم من يفهمه غيرنا، ولم يعد اليوم في أمم الأرض من يعرفه ويطبقه حق التطبيق إلا هذه الأمة المباركة الكريمة العزيزة، إذ مفهوم التوكل على الله ليس بمعروف إلا في هذه الأمة. وأرجو أن نفهم هذا وأن نعيه، فهو السبب إن شاء الله تعالى لحضارتنا القادمة ومجدنا القادم الأكيد بحول الله وقوته، والله تعالى أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من أسباب النزول إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.